المعذور المشرك والأعرابي والبدوي كل إنسان يذكر عنه أنه مسلم وأنه مريض يزوره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حق من حقوق المسلم على المسلم، حق زيارة المريض حق من حقوق المسلم على المسلم. باب عيادة المريض، باب عيادة المريض راكبا وما جاء وردفا على الحمار. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة وزاره يعود سعد بن عبادة قبل وقعة فجر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المشركين من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، قال لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل، فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله، فاخشنا به في مجلسنا وإنا نحب أن ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى زكتوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ فقال سعد يا رسول الله أعفو عن وصفه، ولقد آتاك الله ما آتاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي آتاك شرك بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. البخاري رحمه الله حدثنا باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا. باب عيادة المريض راكبا وماشيا، يزول راكبا بعناق، راكبا حمار، راكبا فرس، يعود المريض راكبا وماشيا جائز هذا كله، بس ان الافضل ان تمشى رجولك الانسان اذا كانت كنت تستطيع وقريبا، اما اذا كان بعيد فلا باس من ان تركب ناقه او بعيد او فرس او اي شيء، انما ماشيا وراكب يعود المريض الانسان جائز هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن عقيل، عن عقيل قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة، عن عروة بن الزبير قال عن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف قطيفة فدكية وأردف أسامة. عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، فدك تعرفون من جنب خيبر، قرية جنب خيبر تنتج الأشياء، تنتج السجاجيد، هذا المكينة تنتجها فدك، اسمها فدك جنب خيبر، قرية فيها كبيرتين لكن الكبرى هي اللي تنتج السجاجيد والصوف. يقول على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد، فلما وصل إلى مجموعة يا عبد الله بن أبي بن سلول وخلاط من اليهود وأخلاق من المشركين وأخلاق من المسلمين، يرأس المسلمين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لما وصل إليهم صار الهوى اللي يدوره الحمار ويمشي أتى إليهم، فوقف الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا هذا لا تغفر علينا بحمارك، لا تغفر علينا. ثم طلب من سلول ما أسلم، لأنه بعد قبل بدر، هذه القصة قبل بدر، أسلم بعد بدر لما رأى أن الرسول انتصر على كفار قريش، قال ما عندنا ما لنا إقامة، خلاص لازم نتبع الرجل هذا ونسلم، وأسلم نفاقا كما ذكر الله تعالى وتقدم. الشاهد أنه خمر أنفه قال هذا لا تؤذنا بحمارك، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يقطع القرآن عليهم ويعدهم مجموعة، فقال لا تؤذنا بحمارك وما أحسن ما تقول من قراءتك، لكن رد هناك ومن أتاك فاقصص عليه ما تريد. فقال عبد الله بن رواحة بل ائتنا بحمارك يا رسول الله وقص علينا القرآن واقرأ علينا ما مازل فإننا نرحب بهذا كله. فتكافى المسلمين والمشركين اليهود والمشركين سواء والمسلمين يرأسهم عبد الله بن رواحة سواء. فصار رسول خطبهم عليه الصلاة والسلام كاد يخطبهم لأنهم كادوا يتقاون بالسيوف كانوا يتضاربون بالسيوف ويتقاتلون بالسيوف. لا زال عليه الصلاة يخطبهم حتى هدوا وذهبت الفتنة. فذهب إلى سعد بن عباد يزوره عليه الصلاة والسلام فقال يا سعد هل شعرت بما قال أبو حفاظ يعني عبد الله بن أبي؟ قال يا رسول الله لا تحزن عليه ولا تأسف عليه، والله إن الله جاء بك وظهر الحق وإن المدينة عن المدينة أهل الجوبة قالوا هؤلاء العزتهم إنهم يسمعون الخرج ويتوجون يجعلوه ملك على المدينة، لكن أنت تلبته يرى أنك تلبته حقه تلبته ملكه لأنك جئت بالحق وتبعك الحق واتبع الحق واتبع الناس النور وفترك بريته لأنه تلبته ملك يريدون أن ينضم الخرج يريدوا أن يملكوه ويتوجوه علشان يصير ملك على المدينة. ولما جاء الله بك وجاء النور وجاء الحق تلبته ملكه يزعم أنك تلبته ملكه فلهذا يحسدك ويقرأ إلى آخره فاعف عنه واصفح الرسول ويصفح تحارب وتقدم إلى وكيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زبيان عن محمد وهو ابن المنقدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برزون. البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابن المنقدر عن محمد بن المنقدر قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قلنا النبي عليه الصلاة والسلام انه مرض فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره ليس على بغلة ولا على برزون. البرزون مثل الحصان يأتي مثل أكبر من البغلة برزون يهملج أملجة ما عندك أحسن من مشي فرتبت الإنسان وصار يمشي ما عندك أحسن من مشي أحسن من الفرج أحسن من الحمار أحسن من الناقة يهمل كاملة يحصل كله يهمل كله ما عندك يريد يرتاح اللي يركبه يرتاح بالمشي. نعم. باب قول المريض إني وجني وجع أو رأسه أو اشتد بالوجع وقول أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا زبيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول المريض إني وجع يعني إظهار الشكوى للناس وأنت تشتكي ربك تعالى وتقدس تشتكي إلى ربك تشكي مرضك على ربك عند الناس لا بأس به ما في بال لكن كونك تشتكي رب العالمين على الناس هذا اللي ما يجوز هذا اللي مكروه حرام عليك الإنسان. أنت مريض تشتكي ربك على الناس تقول أنا مريض يا فلان وأنا يا جماعة مريض وأنا بكذا وكذا وأنا يؤلمني كذا وتشتكي ربك على الناس لا يجوز هذا لكن تشتكي المرض على الله قدام الناس لا بأس بذلك تشتكي مرضك الإنسان تخبر الناس أنك مريض بكذا وكذا وتقول تشكر مرضك على الله أن يفيده لا بأس بذلك. أيوب عليه السلام اشتكى ربه ربي إني مسني الضر يا ربي إني مسني الضر أنت أرحم الراحمين فكشف الله عنه أزاله واستجاب له ربي. يقول البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي نجيح وأيوب قال عن مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن كعب بن عجرة أن هوام رأس القمر وهو محرم يتنادر من رأسه، فمره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوقد كذب، فقال لعل هوام رأسك قادتك. هذا من الألم، نعم مصيبة من المصائب القمر وألم، لا شك أنك تؤذيه دائم يحك رأسي دائم يحك رأسي دائم، وتنادر القمر على وجهه وعلى ظهره ومحرم. قال لعلك آذاك هوام، قال نعم يا رسول الله، فدعا حلاق وحلق رأسه وعزل تحته. هذاك شيء من رأسك أو الظهر، هذاك إنسان أو هذاك شعر رأسك أو هذاك رأسك، احلق رأسك أو قص أظفارك أو أذبح هذا، لأن الله أمرك بهذا الشيء. إذا فعلته الإنسان اذبح وأنت محرم، اذبح تأثره ولا اسمع عنه مثل ما فيه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا، قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثق لي والله إني لا ظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لذللت آخر يومك معرزا ببعد أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه لقد حممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وعهد أن يقول القائلون أن يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب. باب حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن القاسم بن محمد، عن القاسم بن محمد عن أبيه قال قالت عائشة ورأساه، عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها، لأن ما رواية عن أبيه. القاسم المحول يروي عن أمته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقالت: ورأسها، تشتكي رأسها مريضة، قالت ورأسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان كذلك لرأسغنتك وترحمت عليك وجعلت كذا وسويت كذا وسويت وضحكت على شيء علشان تحب موتي، تبي يموت على شيء واحدة من زوجاتك في البيت تحرس فيها، هذاك لا، قالت وهذاك لا، تحب انك تأتي بزوجك من زوجاتك تحرس فيها البيت اذا مت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انا ورأسا. هذا عادي بدع عليه الصلاة والسلام حينما ابتعد به المرض في 26 صفر، ثم مشى الى 12 ربيع الاول، قال انا ورأسا، فابتدع به المرض عليه الصلاة والسلام قليل قليل، ثم قال: أريد أن أحمل عبد الرحمن بن أبي بكر وأبوه أبو بكر، فأعهد للناس أنهم لا يقدموا غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يأبى الله والمسلمون أن لا يقدم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسست، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل كما يوعك رجلان منكم؟ قال: لك أجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط شجرة ورقها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن إبراهيم التيمي قال عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام أعوده وهو مريض، يقول: فلما مسكته وإذا جسد حار مرة، قلت: يا رسول الله كتوعك وعقا شديدا. قال: أجل، قال: معك واق رجلان منكم. قلت: ذلك لأن لك أجرين يا رسول الله. قال: نعم، لأجرين، وكل مسلم يصيبه مصيبة من هم أو غم أو مرض أو شيء من هذا فإن له أجر كبير حتى يحد الله تعالى وتقدم خطاياه كما تحد الورقة الشجرة ورقها اليابس، كما تحد الشجرة ورقها اليابس يحد الله ورقه. وهذا كما قرره علماء الإسلام كافة أن هذا في الصغائر فقط، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. معنى هذا أن لا تكفر وتحد الشجر كما تحد الشجر ورقها هو الصغائر فقط. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال اخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت بالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كثير أن تدع ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال عن الزهري قال عن عامر بن سعد قال عن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرضا شديدا في حجة الوداع فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره فوضع كما تقدم يده على جبهته وصدره وقال يا رسول الله إن لي مال وليس عندي إلا بنت واحدة فاليوم ماله إلا بنت بعدين جاء 11 ولد قال ولي مال كثير أريد أن أصدق بثلثي مالي قال لا قال في الشطر النصف قال لا قال في الثلث قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير إنك إن تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس يتحزن الناس إن تدر ورثك أغنياء ما يحتاجون للناس خير من أن تدرهم عالة يتكففون فقراء عالة فقراء يتكففون الناس ولن وإنك تعيش ينتفع بك أقواما ويضر بك آخرون ببعض الحديث. باب قول المريض قوموا عني. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاون وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. يقول البخاري رحمه الله باب قول المريض قوموا عني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عن معمر قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الرزاق قال عن معمر قال عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الناس كانوا يزورون النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أتوني بدوات وقرطاس أكتب لهم كتابا لن تضلوا بعده فعمر بن الخطاب قال ما نقدر نكتب كتابه مشغول بالحمى مشغول بالمرض كيف نكتب الكتاب قال الناس من يجيب الكتاب قال الناس لا نجيب الكتاب وصار اختلفوا بينهم وظهر الرجيج والصياح قال قوموا عني فقاموا عنه قال عبد الله بن مسعود ان الرجيج او ابن عباس من الرزية كل الرزية من حال بين أن يكتب الرسول وبين الوصية. فقال عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أحدهم قال ليس هناك رزية ولا شيء. لو أراد أن يكتب يوصل أبن بن مسعود اللي يقول الكلام هذا، لو أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتب وصية ما أوصى إلا بما في السور في الآيات العشر التي في آخر سورة الأنعام يوصيكم الله إلى آخره. فلا حاجة إلى أن يشغل الرسول في مرضه يكتب وصية وعندنا الوصية، الوصايا العشر اللي في آخر عام تكفي، ما راح يكتب غيرها. هذا كلام ابن مسعود، ليس هناك رزية ولا شيء، لأن الوصايا موجودة مكتوبة في كتاب الله قبل أن يموت الرسول. وهذا صحيح، كلام ابن مسعود صحيح. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حادي وهو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت الصائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي وقمت خلف ظهري خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل ذر الحجلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. من ذهب بالصبي المريض ليدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا إبراهيم بن حمزة. إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن. جعيد بن عبد الرحمن قال السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد قال يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله. السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى الرسول وهو مريض. إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فما مسح صدري ورأسي ثم أتى بالماء فتبل به فشربته وغسل وجهي منه. يقول نعم. وقالت يقول يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسه ودعا لي بالبركة. قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام ومسحه مسح ظهره ومسح صدره ثم أتى بأختي بالماء فتبل بالماء ثم أعطاه إياه فشربه. وهذا السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول حج به ولده بست سنوات. نعم. ثم توضأ وشربت وضوئي وقمت خلف ظهري فنزلت إلى خاتم النبوة بين كتفي. قمت خلف ظهري فرأيت خاتم النبوة وزر الحجلة. الحجلة الخيمة، الخيمة فيها خشبة تحط فيها العمود، هذه تسمى الحجلة. يقول زر الحجلة يعني كأنه خشبة صغير إلا جرمة، جرمة كأنه جملة كبيرة عليه شعرات. خاتم خاتم النبوة جرمة فأنه جملة كبيرة على ظهره وسط الظهر عليه الصلاة والسلام عليه شعرات كشفه لسلمان الفارسي وكشفه لعبد الله بن سلام كشفه لكثير من يريدون أن يروه. باب تمني المريض الموت. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول البخاري رحمه الله باب لا يتوكل لا يتمنى الإنسان الموت بضر نزل به مرض نزل به تمنى الموت يريد أن الله يعافيك من هذا المرض وتصير إمام وتصير داعية وتصير كذا وكذا. كل ما عشت الإنسان على خير وعلى طريقة سليمة وعلى دعوة إلى الله وعلى ذكر وصلوات وحج وعمرة فهو خير لك أحسن لك. من النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلين وعمهما أتى إلى الرجل أسأله واحد مات وأخذ مدة سنة كاملة بعد موته ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يا هني فلان اللي مات يا هني وبئس لفلان اللي قال ليش تقول كذا اللي عاش هذا كم صام من شهر وكم صلى من صلاة وكم ذكر الله وكم اعتمر وكم حج من حجة هذه تضيع ما تضيع عند الله تعالى وتقدر هذاك ما تروح انقطع عمله لكن هذا الحج كم صام من شهر وكم صلى من صلاة وكم حج وكم اعتمر وكم ذكر الله وكم قرأ القرآن وين حسنات ما يبلغ اللي بعد خلاص انقطع، لكن هذا ارتفع حسنات بعد موت هذا. فمعناه ان الانسان اذا عاش، المسلم اذا عاش فانه يزداد الرفع عند الله اذا كان من المؤمنين الصالحين، يزداد الرفع عند الله لا شك في هذا. كل ما حييت الانسان واتقيت الله وامنت بالله وعملت بالصالحات واتبعت طريقه الرسول عليه الصلاه والسلام فانك تعيش خالدا امنا وتلقى ربك فرح، تلقى ربك وهو يضحك تعالى وتقدم، تلقى ربك وهو فرح بك وانت فرح بلقاء ربك ويضحك في وجهك. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد استوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقذهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا الترابة، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. الاثنين في آخر السنة، عندك اثنين في أول السنة، محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، يروي لهم الستة، اثنين في أول السنة، وعندك الاثنين هؤلاء إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم في آخر السنة، أيضا يروي لهم الستة، وغير الستة حتى الموطب وحتى مسند الإمام أحمد يروي هذا والاثنين قدام في أول السنة، يروي هذول في آخر السنة. الشاهد يقول عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب من الأرض رضي الله تعالى عنه وهو يكتوي قد استوى سبع كيات. نقول نعم. وقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وقال إن أصحابنا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيء، ما نقصهم من الدنيا شيء ولا أخذوا من الدنيا، إن انهالت علينا الدنيا انهالت حتى ما ندري أين نضعها. هذا خبابنا آدم، وفتحت الفتحات ونشرت الأمطار ووزعت الأموال من المشركين، فاغتنى الناس كلهم حتى ما يدري وين يوجه المال، فالخباب يقول لا أدري وين يوجه المال، ثم جناه بعد مدة فإذا هو يبني قصر له، يبني قصر عباه الله وراح من الكي، إذا هذا صار يبني قصر. وقال إن الإنسان إذا عاش حيا لكل شيء ينفقه فهو له أجر عند الله تعالى وتقدم، كل شيء ينفقه الإنسان لك أجر عند الله إلا التراب الذي تبعه بالتراب. محل شاهد ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوته. وشاهد الحديث أن خطاب قال لولا أن النبي نهانا عن ندعو بالموت لدعوته بالموت، هذا وهو يقتفي مستوى سبع قيات من المرض من شدة ما يؤلمه ويجسه. قال لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإنسان يدعو بالموت لتمنيت الموت، يعني الرسول قال لا تتمنى الموت، فإذا لابد اللهم أمتني إذا كانت الموت خيرا لي، وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، كل هذا الكلام. أما تقول اللهم أعطني الموت يا ربي، اللهم أعطني الموت، لا يجوز هذا، ولا يجوز أن تتمنى الموت لغر نزل بك تتمنى الموت، لا يجوز. معك. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعذب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري الزهري قال أبو عبيد قال عن أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال سمعت رسول يقول لا يرقل أحدا عمله الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرقل أحدا منكم الجنة عمله الجنة يعني أعمال نعملها لو تصوم أنها الدهر كله وتقوم الدهر كله وتحج وتذكر وتقرأ وتطوف وتعتمر إلى آخره ما أدخلك الجنة عملك وإنما قال وإنما يشكرك ربك برحمته ربك تعالى وتقدس بسبب عملك يرحمك ويعطف عليك ويدخلك الجنة برحمته تعالى وتقدس لأنك عملت تسبب سبب فيرحمك ويعطف عليك ويتولاك يا ربي الرب تعالى وتقدس. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا يدخل يتغمدني الله برحمته ولا الرسول ما يدخل بعمله ولا الرسول ما يدخل بعمله إلا يتغمده الله برحمته تعالى وتقدس. الذي في العبد أن يتغمده الله برحمته هذا السعيد وأما الذي ما يوجهه والله الله فهو شقي الشاهد ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فسددوا وقاربوا وأبشروا وما ينفق الرجل من أن مسلم ما ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتبت له حسنات حتى اللقمة يضعها في ذي امرأتين وخص المرأة لأنها هي التي واجب عليك يا إنسان نفقتها أطعمني ولا طلقني والعبد المملوك أطعمني ولا بعني الآن ما في عبد لكن فيه امرأة تلك الإنسان ما تضع لقمة فيها إلا وجرت عليها إذا نويت ذلك إذا نويت أنك تثاب عليها وأما إذا ما نويت فهو شيء مباح تأكله المرأة في بيتك مباح لا أجر ولا وجر لكن إذا نويت هذه النفقة وهذا الأكل لزوجتك ولأولادك ولضيوفك ولجميع من عندك نويت وجه الله والدار الآخرة وجرت عليها وكتب الله لك أجر كبير بهذه النية هذه النية اللي عملتها حتى مباح لا تستمر مباح إذا ما نويت شيء فهو مباح لا أجر ولا وجر. ولا يتمنى أحدكم الموت بضر نزل به أو قد ضر نزل به ولكن يقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لفاحين وإن كان الموت خيرا لفاحين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال حدثنا عن عباد بن عبد الله بن عباد بن عبد الله بن عبد الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسند إليها تقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى لأنه مبشر النبي يبشر إذا مرض أنه يلحق الرفيق الأعلى فإذا اختار الرفيق الأعلى لحق الرفيق الأعلى يعني يموت يلحق الملائكة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا.